وحسيت بالضيق أو دنيتك الواسعة لقيتها عمالة بتضيق. ارفع عينك ليسوع قوله محتاج لك يا يسوع. لو حسيت بالضيق أو دنيتك الواسعة لقيتها عمالة بتضيق. ارفع عينك ليسوع قوله محتاج لك يا يسوع. همك كله هيروح ويا يسوع. روح لإلهك والجأ ليك وارمي كل الحمل عليك. ده اللي يجيله عتمة ليله تهرب وتتعب ويعزيك. روح لإلهك مليون حاجة ومش عارف تختار. قلبك ربنا وحده يدله اجري ونادي يسوع. لو تايه محتار لو قدامك مليون حاجة ومش عارف تختار. قلبك ربنا وحده يدله اجري ونادي يسوع. احتاروا وضلوا يلقوا طريق في يسوع. روح لإلهك والجأ ليك وارمي كل الحمل عليك. ده اللي يجيله عتمة ليله تهرب وتتعب ويعزيك. روح لإلهك والجأ ليك وارمي كل الحمل عليك. ده اللي يجيله عتمة ليله فقير. ربنا عنده كنز عشانك عنده عطايا كتير. الغلبان يتبدد ذله لما ينادي يسوع. لو محتاج وفقير ربنا عنده كنز عشانك عنده عطايا كتير. الغلبان يتبدد ذله لما ينادي يسوع. يلقى الخير عمال يوصله يبعته له يسوع. روح لإلهك والجأ ليك وارمي كل الحمل عليك. ده اللي يجيله عتمة ليله تهرب وتتعب ويعزيك. روح لإلهك تهرب وتتعب ويعزيك.